وآمنتم به. لكن لما كان الإيمان بالله ما هو مجرد اتباع، لا بد يكون رضا وطمأنينة، ما صح أن نقول آمنت لله. طيب، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، جمع بينهم، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. لوط ما منزلته من إبراهيم؟ منزلة لوط من إبراهيم؟ تقول عن المغلف ابن أخيه، إنه ابن أخيه. عزوته للمؤلف لأنك غير مقتنع به؟ نعم. ها؟ نعم. وش تراه؟ نبي. إيه. أنا قاعدة. طيب. ابن أخيه. أي نعم، المعروف أنه ابن أخيه، هذا المعروف. وبناء على هذا المعروف يشكل قوله وجعلنا في ذريته النبوة، فإن لوط النبي. والجواب ما حضرت؟ ها؟ ما حضرت في آخر درس عبد الرحمن؟ ها؟ ها؟ تعيد السؤال ولا لا؟ الحقيقة إن لو عندي دفتر تحضير حتى لناس المسألة يقول ما حضرت أقول تفضل. نعم نعم محمد. مقال كون النبوة في ذريته من بعد. من بعد إيش؟ من بعد موت الإبراهيم. أو من بعد مهاجره. من بعد مهاجره، لأن لوط آمن قبل أن يهاجر، قبل أن يهاجر إبراهيم. يصير جعلنا في ذرية النبوة بعد أن هاجر، وهذا أقرب من قول بعضهم إن هذا مستثنى، إن هذا مستثنى ويصير جعلنا في ذرية النبوة ما عدا لوطا فإنه ليس من ذريته. نعم نعم. جعل لوطا من ظاهر السياق إيه؟ يحتمل أنه من نوح أو من إبراهيم، قال به بعض المفسرين. إيه؟ ما يشمل هذا على ما قال المؤرخون إنه ابن أخيه. والله هي محل إشكال، لكن إحنا نقول بناء على هذا القول. أما إذا ثبت إنه من ذرية إبراهيم فلا إشكال، ولكنه ليس من ذريته، لأن إبراهيم معروف إن ماله إسماعيل وإسحاق، هذا المعروف. يعقوب هذه ابن معروف، كلنا هدينا ونوح هدينا من قبل ومن ذريته داود إلى آخره. نعم. والوطن داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك وزكريا وأحياء وعيسى والياس وكل وإسماعيل واليسع ويونس ولوطن ويونس ولوطن في أخ ويونس ولوطن ويونس ولوطن وكل فضلنا على العالمين. هذه الآية ظاهرة مثل ما قال إبراهيم إنه من ذرية إبراهيم، لكن المعروف ما دام انه موجود في عهده ان ابراهيم ما له الا اسماعيل واسحاق، هذا المعروف. وهنا له اسحاق نعم، اسماعيل هو الاول واسحاق هو الثاني، واسحاق هو الثاني، فيكون على هذا قوله لوطا من ذريه نوح وليس من ذريه موسى. من ذريه من بعد ابراهيم؟ لا، الذرية معروف انها النسل. اي بس اقول يعني الاشكال هذا لما قال ان ذرية ابراهيم اللي منهم بعد، يعني في الآية اللي معنا هو هذا هو. قلنا ذرية، لكن نقول ان لوط ليس من ذريته. اذا كان ليس من ذريته فيكون جعلنا في ذريته النبوة، لكن لوط كان قبل ان يهاجر وقبل ان تكون النبوة في ذريته. من فوائد الآية نبدأ الآن، آمن له لوط. من فوائد الآية أن لوط عليه الصلاة والسلام كان من أتباع إبراهيم مع أنه نبي، لقوله آمن له لوط مع أنه نبي. ومن فوائدها فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالمهاجرة، فإن الهجرة من أفضل الأعمال، لأن الإنسان يدع فيها المألوف من الأهل والوطن، بل من الوطن حتى ليقيم دين الله.